يا مواوي للهوى يا مواوي ليا حكاية حبي لبلادي يا الله شو زايد فيا. يا مواوي للهوى يا مواوي ليا حكاية حبي لبلادي يا الله شو زايد فيا. شدودي شو تعبوا فيها عاشوا من الطفولة وتلال بلادي زرعوها بدمات مجبولة على رمل بلادي راجع عالبيدر والفيا. يا مواوي للهوى يا مواوي ليا حكاية حبي لبلادي يا الله شو زايد فيا. راجع العيلة والحارة ورح أزرع زيتوني وأكتب قصة الحجارة اللي ضلت مركوني واركع ركع بالجامع واغفع عند المية. يا مواوي للهوى يا مواوي ليا حكاية حبي لبلادي يا الله شو زايد فيا. بلادي يا أحلى بلاد يا خضرة ومزيوني ما أحلى الفي عالواد وريحة الدحنوني والورد اللي منه طالع يعلق بين ايديا. يا مواوي ليا حكاية حبي لبلادي يا الله شو زايد فيا. Oh.